أسأل عن الصور المجسمة التي تتعلق في حيطان المنازل، هل هي حرام أو لا؟ الصور المجسمة لحيوان أو لإنسان، حيوان يشمل الجميع، نعم، وإنما ينقسم الحيوان إلى إنسان أو غيره من الطيور وسائر الدواب. صور ذوات الأرواح المجسمة محرمة بالإجماع، لا يحل اقتناؤها في البيوت، ومن اقتناها فقد أعان على تيسير مأوى الشياطين، لأن البيت الذي فيه كلب أو صورة لا تدخله الملائكة، كما جاء بذلك الخبر عن سيد البشر، وبيت تتركه الملائكة وتنفر منه مأوى للشياطين والعياذ بالله. فهذه الصور لا يجوز اقتناؤها، لا منصوبة ولا معلقة. ومثلها الصور الفنية التي ترسم بالريشة الفنان كما يسمونه، الزيتية، أو ما كان عن طريق التطريز أو الرسم بالقلم، كلها محرمة، يشهد لتحريمها قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث علي رضي الله عنه وأمره أن لا يدع صورة إلا طمسها، ولا قبرا مشرفا إلا سواه. والطمس لا يكون للتماثيل، وإنما يكون للرسوم، أما التماثيل فتحطم. فالصور المجسمة تحطم، والصور المرسومة للزيت تطمس وتفسد ولا يحل اقتناؤها، فهي من المحرمات، واقتناؤها من ارتكاب المحرمات والعياذ بالله، والله أعلم. أخونا يقول: إذا أخذت تلكم الصور ووضعتها داخل شنطة، هل يكون الإثم واحدا؟ هذه الشنطة لا شك أنها في البيت، وجودها في ذلك المكان حكمه حكم وجودها في البيت، فهي محرمة، ولا شك أن التحريم يغلظ وتزداد فاحشته ويكون أقل، فهناك تحريم مغلظ ودونه. فنصب هذه الصور على المنصات أو تعليقها أمام الداخلين أو وضعها في مكان مهيئ لها، لا شك أن إثمه وجرمه أعظم من وضعها في شنطة، وإن كان الإثم من حيث الاشتراك موجود، إلا أنه يزداد فحشا بازدياد تكريم هذه الصورة ورفع شأنها، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.